توجد مجلات خليعة قد انتشرت في يد في أيدي الشباب تحمل دعاية للدخان وتجعل جوائز مغرية وتحمل دعاية للخلاعة والنجوم. هل هناك منقذ ورادع ورقابة مخلصة غير الرقابة الحالية؟ يجب على أن توجد هذه الأشياء ويجب على الكتاب أن يكتبوا وينكروا وعلى العلماء يبلغوا وعلى من وجد شيئا أن يبلغ أيضا لأن العالم والكاتب قد يخطر شيء الذي يرى شيئا ينبغي يكتب فيه ولا يرى أنه ممكن ولا وين ينبغي أن يكتب لأهل العلم ويذكره حتى ينكروا ذلك وحتى يتعالج هو التعاون بين العالم والطالب وبين أعيان المسلمين وبين دولة أيضا فالتعاون واجب بين الدولة وبين العلماء وبين أعيان المسلمين في كل مكان يعني بلاد وفي غيره ولا يجوز السكوت أبدا. الناس بخير ما تعاونوا وكتبوا وتناصروا أما إذا سكتوا فهذا هو الله سبحانه وتعالى.